وأما المسألة الثانية متعلقة بقصة أو بحديث فاطمة في صحيح مسلم في قصة الجساسة، فأولا هذا حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وصححه الترمذي وسأل عنه الإمام البخاري فصححه، ولا علة للحديث ولا نكارة في متنه. ويمكن أن نقول عن هذا الحديث بأنه متفق على صحته لأنه لا يعلم عن أحد ضعفه. والإمام الدارقطني رحمه الله حين تتبع الإمام مسلم في أحاديثه لم يتتبع عليه هذا الحديث، ذكر ابن الصلاح في الصيانة كلاما جيدا فقال كل حديث صحيح مسلم لم يضعفه الأئمة الكبار فهو مجمع على صحته، وهذا كلام جيد. وهذا الحديث من هذا، فلا يعرف عن أحد من الحديث ضعفه ولا تكلم فيه، فلا يزال الأئمة يتلقونه بالقبول ويقابلونه بالتسليم. وأما ما تعلق بسؤال الأخ يقول هل الدجال الذي رآه تميم ومن معه هو الدجال الأكبر؟ فالجواب نعم، هذا هو الدجال الأكبر الذي ما من نبي إلا وحذر أمته منه وكان موثقا، وإذا أذن الله جل وعلا له بالخروج حل من وثاقه، وهو من أعظم فتن العالم ويعيش سنة واحدة ولكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كالأسبوع وبقية أيامه كبقية أيامنا، وهو يظهر بمظهر الآمر والناهي في البداية ثم يدعي النبوة ثم يدعي الإلهية وأنه رب الناس وخالقهم ورازقهم، وتكون له شبهات، ومن ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفي الصحيحين ما بالنبي إلا وقد أنذر أمته من الدجال، وإني أنذركموه. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، والذي نفسي بيده إن الرجل لا يحسب أنه مؤمن فيتبعه، وذلك لما يبعث به من الشبهات، والعبد يفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستشرف الفتن تستشرفه. وهذا يعطي دلالة واضحة على أن العبد يبتعد عن مواطن الفتن وعن مواطن الشبهات ولا يركن إلى مجرد علم ومجرد إيمان، فقد يضعف أمام شبه الآخرين. وذلك بعض من مضى ترخص بالسماع إلى أهل البدع فكان له انحراف، وكثير من المنحرفين في القديم والحديث كان السبب وبداية انحرافهم هو الترخص بمجالسة أهل الضلال وأهل الانحراف والاستماع إلى علومهم وإلى كلامهم، وإنما هذا يرخص به للطائفة من أهل العلم والدين ومن له حصانة أيضا ليرد على شبههم ويقيم الحجة عليهم لعل الله أن يهديهم. وعلى كل فهذا الدجال هو الدجال الأكبر، هو الذي رآه الصحابة رضي الله أو رآه بعض الصحابة رضي الله عنهم وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وحدث الصحابة بما حدثه به تميم الداري.